بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرحه للعقيدة الطحاوية عند قوله: فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. رواه مسلم. الإشارة بقوله ذاك صريح الإيمان إلى تعاظم أن يتكلم به. ولمسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال: تلك محض الإيمان. وهو بمعنى حديث أبي هريرة: فإن وسوسة النفس ومدافعة وسواسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين، فمدافعة الوسوسة الشيطانية واستعظامها صريح الإيمان ومحض الإيمان. هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان. ثم خلف من بعدهم خلف سودوا الأوراق بتلك الوساوس التي هي شكوك وشبه، بل وسودوا القلوب وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. ولذلك أطنب الشيخ رحمه الله في ذم الخوض في الكلام في القدر والفحص عنه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال: فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب. قال: فقال: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم. قال: فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهد، بما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهد. ورواه ابن ماجة أيضا. وقال تعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. والخلاق النصيب. قال تعالى: وما له في الآخرة من خلاق، أي استمتعتم بنصيبكم من الدنيا كما استمتع الذين من قبلكم بنصيبهم. وخضتم كالذي خاضوا، أي كالخوض الذي خاضوه، أو كالفوج أو الصنف أو الجيل الذي خاضوا. وجمع سبحانه وتعالى. يقول هذا: قال النبي عليه الصلاة والسلام: تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. نعم. وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، لأن فساد الدين إما في العمل وإما في الاعتقاد، فالأول من جهة الشهوات والثاني من جهة الشبهات. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: فساد الدين إما في العمل وإما في الاعتقاد. ففي العمل الفتنة هنا فتنة شهوات، والمراد بالشهوة الميل والانحراف عن الشرع، بحيث يقدم ما تهواه نفسه على ما يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والثاني من جهة الشبهات، من جهة الشبهات، والمراد بالشبهات التباس الحق بالباطل، بحيث يرى الحق باطلا والباطل حقا. فدواء النوع الأول من الفتن، وهو فتن الشهوات، دواؤه بأمرين: حسن النية والقصد، والإكثار من الأعمال الصالحة. ودواء الثاني وهو الشبهات بالعلم النافع، بالعلم النافع. أفهمتم؟ إذن أول دواؤه يكون بحسن الإرادة والقصد والعمل الصالح. ولهذا ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن: يصبح الرجل مؤمنا ويمسك، بادروا بالأعمال. قال: بادروا بالأعمال فتنا، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. وأما الثاني وهو الفتنة الشبهات فدواؤها بالعلم النافع، العلم النافع المستقى من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. ففي إراءة الحق حقا تزول ماذا؟ الشهوة، وفي اتباعه تزول الشبهة. انتبه، الدعاء هذا شامل الأمرين: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه. ففي إراءة الحق تزول، لا عكسنا، ففي إراءة الحق تزول الشبهة، وفي اتباعه تزول الشهوة، لأن الشهوة هي الميل. نعم. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذن أمتي مآخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: فارس والروم. قال: فمن الناس إلا أولئك. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقوا على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفرقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. طيب، وهذه اللفظة: وهي كلها في النار إلا واحدة، اختلف العلماء رحمه الله في ثبوتها، فمن العلماء من يضعفها، لكن أصل الحديث أن الافتراق على 72 فرقة وهذه الأمة على 73 فرقة هذا ثابت، لكن كلها في النار إلا واحدة هذا مما يعني اختلف العلماء رحمهم الله فيه بناء على ثبوت الحديث، فمن العلماء من يضعف هذه اللفظة. نعم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجه ذلك، يعني وجه الضعف عند بعضهم، أن هذه الفرق قد يكون بعض أصحابها متأولا، فهمتم؟ وجه ذلك أن بعض هذه الفرق قد يكون أصحابها بعض أتباعها متأولا، يعني من الطائفة من الطوائف يكون عالما ويتأول يرى أن ما عليه هو الحق. ومعلوم أن من خالف الحق متأولا وكان تأويله له حظ من النظر يكون معذورا أو غير معذور، يكون معذورا. فهذا وجه الضعف، أن كلها في النار، كلها في النار. نعم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين هم أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة، هنا وصفان: سموا أهل السنة لاتباعهم لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم واقتفاء آثاره، وجماعة لاجتماعهم عليها. إذن أهل السنة والجماعة سموا بذلك أهل سنة، إيش؟ لاتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وجماعة لاجتماعهم عليها، وهي الفرقة الناجية. نعم. وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر، وقد اتسع الكلام فيها غاية الاتساع. وقوله: فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. اعلم أن مبنى، يعني أنه يقول مثلا: لما فعل، لماذا الله يفعل كذا؟ ها؟ هذا من الاعتراض على قدر الله، وهو من التسخط، لأن التسخط كما ذكرنا فيما سبق يكون بالقول والفعل بالقول والفعل والقلب، فيتسخط بقلبه أو لسانه أو جوارحه. التسخط باللسان الويل والثبور، التسخط بالجوارح شق الجيوب، لطم الخدود ونحوها والنياحة. التسخط بالقلب أن يقول بقلبه: لما لما لما أفقرتني يا رب؟ ليش أفقرتني وفلان غني؟ لماذا أبناء عمومتي عندهم مال وأغنياء وأنا مقتئ في الفقر؟ لماذا الناس عندهم أولاد وأنا عقيم ما رزقتني؟ لماذا كذا؟ هذا من الاعتراض والتسخط على الله عز وجل. بماذا؟ بالاعتقاد. قال رحمه الله: اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله. لا، حتى كل الأحاديث، شوف حتى في التخريج يقول لكن يتقوى بما قبله وما بعده. من العلماء من يضعف قول كلها في النار، كلها النار. أنا ما أقول ضعيفة، أنا أقول من العلماء من يضعفها. ووجه الضعف عندهم أيضا ما ذكرته سابقا، أنه ربما أن بعض مثل أهل هؤلاء الطوائف، يعني لو قلنا مثلا أن الطوائف المخالفين بالأسماء والصفات إنهم مثلا فرق من 72، بعضهم يكون متأولا، يكون عنده تأويل سائغ بحسب اعتقاده وليس بحسب الواقع. فمثلا يتأول في بعض الصفات أو في بعض الأمور لأدلة عنده، يعتقد أن هذا هو الحق. أي نعم. قال: أعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع. طيب، نقف على هذا. يعني الآن العجيب بالنسبة للنياحة، فيه في العزاء أحيانا بعض الأماكن بعض البلدان يستأجرون نساء تأتي للعزاء تلطم الخدود وتشق الجيوب، ها، وتنوح كذا ولا لا؟ يستأجرونها متخصصة في هذا الأمور، يعني تأتي وتضحك ويمكن بعد تشتغل نوعين، حفلات بالليل وعزاء في النهار. ها؟ لا، أهله، بكاء أهله. وإذا أحضروه أهله، إذا أحضروه يعني هذا معنى رضا، لكن معنى يتأذى، معنى يعذب يعني يتأذى، يتألم مثل السفر قطعة من العذاب. لكن يعني سفهاء العقول بعضهم يستأجرون مثل هؤلاء، يستأجرون يجيبون معي سيارة ويوزعونهم في الداء ويجلس تبكي وتلطم الخدود.